الله الذي أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعالهم، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لاحظوا يا أبنائي هذه الآية العجيبة اللي تبين أن الإنسان هذا له ارتقاء إلى مقام سماه الله عليين، وله سقوط إلى قعر سماه الله أسفل سافلين. يعني الإنسان هذا إما في هذا الصعود وإما في هذا السقوط. وسنأخذ نموذجين من كتاب الله فقط، يعني نخلي المسألة كذا لأنه لندرة هؤلاء حتى الكلام عنهم يكون نادر أيضا. رجل ممن وهبهم الله سبحانه وتعالى، صاحب علم الكتاب في الملأ في حضرة سليمان عليه السلام، عندما قال سليمان عليه السلام: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي علمه عنده علم من الكتاب، هنا محل الشاهد، رجل الله سبحانه وتعالى قال إنه عنده علم من الكتاب. ولما تجي تبحث في شخصية هذا الرجل عند المفسرين، حقيقة هم كانوا كأنهم يدوروا حول قضية واحدة، وهي أن هذا الرجل معه اسم الله الأعظم. إن صح هذا القول فإنه كما قلنا في لقاء سابق أنه أشرف العلوم هو العلم بالله، فلعل العلم عند هذا الرجل هو العلم بالله. ومتى ما وصل الإنسان إلى هذا العلم بالله سبحانه وتعالى وتمكن هذا العلم من قلبه، يظهر الله سبحانه وتعالى خاصية هذا الرجل، يظهر الله إبداعه، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هذا وكل إنسان ممن خلقهم الله في به صفة إبداع لا تتوافق مع الخلق جميعهم، كما لا تتوافق صورته مع صورة مخلوق من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. إذن عنده خاصية إبداع لا تتفق مع أحد من الخلق. الإشكالية تكمن فين؟ إنه لعل الخلق أو إن شئت قلت معظم الخلق ماتوا دون أن يكتشفوا أنفسهم. والإنسان عشان يكتشف نفسه لازم يعرف ربه أولا، وإذا عرفه ربه دله الله سبحانه وتعالى على إبداعه الذي مكنه منه. هذا الرجل لاحظوا يقول لسليمان عليه السلام: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لاحظوا هذا العلم العجيب، يعني وهو نقل المادة من بلد إلى بلد في سرعة لا تكاد توصف يعني. وأظن العلم الحديث عاد ما وصلش للنقطة دي، عاد ينقل الصوت ينقل الصورة. تخيلوا أنه ربما أقول قولي أخذ ويرد، أنه ستأتي فترة تنتقل المادة. وهذا الرجل مكنه الله سبحانه وتعالى من نقل المادة: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فمكنه الله سبحانه وتعالى من هذا العلم. وسر التمكين كما قلنا أنه عرف ربه. ولذلك من أجل أن يصل الواحد منا إلى أن يكتشف خاصية الإبداع التي أودعها الله فيه، ينبغي أن يعرف ربه. والله يا ابنائي حرام ننزل المقبرة وإحنا ما عرفناش ربنا، حرام ننزل المقبرة وإحنا ما عرفناش ربنا، ولا نسأل عن ربنا بعد الموت بأي صورة من الصور: من ربك؟ تقول له: قال الإمام فلان. قال الإمام فلان؟ عيب، إيش قال الإمام فلان؟ قال ربك ما عرفتهش، ربك ربك اللي له العلاقة في بك هذه اللي ذكرناها في لقاء سابق، فقرك إلى الله، أنت ما أنتش مستغني عنه ولا لحظة، ومعقول نزلت المقبرة وأنت ما أنتش داري منه، والله أنها معرة. إنه الواحد كذا يأتي الموت وهو لم يعرف ربه، فإحنا محتاجين نعطي القضية هذه اهتمامها ونعتبرها غاية في حياتنا، وأننا نريد أن نعرف ربنا، لأنه لو عرفنا ربنا لاكتشفنا أنفسنا. ولهذا في مقولة كنت أقرأها أنا للسابقين، يقول من عرف نفسه عرف ربه. وأبسط معنى العبارة هذه هو إنه من عرف نفسه فقيرا محتاجا عرف ربه الغني، وإذا عرف ربه الغني استخلفه في الأرض وجعل له من إبداعه نصيب. وهذا مثال يذكر لنا الله سبحانه وتعالى إياه في كتابه الكريم عن رجل وصل إلى أن الله يمكنه هذا التمكين. وأن تلاحظوا في عبارته حتى لم يقل إن شاء الله، يعني قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ما قالش حتى إن شاء الله، يعني قد بلغ الرجل من هذا التمكين إلى هذه الدرجة من التمكين، وأن الله سبحانه وتعالى أيضا فوضه أنه يقول الأمر على هذا النحو. فهذه صورة من صور القرآن الكريم، النماذج الفردية التي عرفت ربها ومكنها الله سبحانه وتعالى من إبداعها. نأخذ الصورة الثانية ونكتفي بهاتين الصورتين، لأنه كما قلت لكم الحديث عن هؤلاء نادر ووجودهم نادر، وبالتالي أيضا سيكون الحديث عنهم بهذا القدر البسيط. الرجل الذي أرسل الله سبحانه وتعالى إليه موسى الكليم، تخيلوا رسول من أولي العزم، رسول من أولي العزم يكلم الله، يقول له ربي نشوري لك بنموذج من نماذج عبادي المخفيين، تروح تتعلم عنده. والله يا ابنائي الواحد لما يقرأ القصة هذه يقول لا إله إلا الله، كرم الله العجيب هذا، كيف يكرم عباده هذا الكرم، عبد من عبيده مش معروف حتى إيش اسمه، لم تذكره السير إلا يعني تذكر أنه اسمه الخضر، لكن مش مهم، القرآن لم يرد اسمه، لم يرد اسمه، إن الله مكنه هذا التمكين ورسل عبد من يعني رسول من رسله من أولي العزم موسى الكليم، يقول له روح تعلم عنده، يروح لعنده ويطرح له الأمر على هذا النحو، هل أتبعك نبي رسول من أولي العزم، يقول لعبد من عبيد الله هل أتبعك. تدركوا ماذا يعني هذا الإنسان عند الله إذا بلغ هذا المبلغ من المعرفة بالله، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، أنت موسى دمك حامي وتشتي تمشي الأمور إلا بالمفروض والمنطق، نحن في زمن ما فيه بوش مفروض ولا فيه بمنطق، والعلم اللي يمشي الآن ما هوش علم المفروض ولا المنطق، علم القدر، ويهب الله لمن يشاء. باك طافش تصبر، جلست ما باكش طافش تصبر، مشيت لك الله افتح لك. قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. طيب، فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها. لاحظوا القرآن الكريم جاب بس لفظ واحد خرقها، تخيلوا سفينة سفينة سفينة، ومعروف خشب السفن كيفه، كم سيجلس الرجل هذا علشان يخرق سفينة، ومش يلفت انتباه الآخرين، مش مسكنوش، لكن مكنه الله سبحانه وتعالى من أنه يصل إلى أنه يخرق السفينة دون أن ينتبه لذلك أحد، كما أن ذلك الرجل نقل العرش بطرفة عين. يعني لاحظوا هذا، يعني القوى المادية هذه تجاوزنه، قد هم يعملوا يعلم الله بأي نوع من القوى اللي مكنهم الله منها، فيخرق السفينة. وموسى عليه السلام بطبعه الجميل هذاك يقول له يا أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال له مش قلت لك مش تقدر تستصبر معي؟ قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت أنا آسف. صوروا كذا رسول من أولي العزم ويقول لعبد من عبيد الله أنا آسف. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتل. برضو تلاحظوا واحد غلام بحارة مثلا موجود بين غلمان يجزع الرجل يقتله كذا دون أن يلفت انتباه أحد. هؤلاء مكنهم الله من قوة. وطبعا كل مرة سأعود لمثل الذي نقل العرش، يعني إذن قد مكنهم الله من قوة تجاوزوا في حدود الزمن وحدود المادة، يعملوا أمورهم بطريقة بهذه السرعة وهذه الدقة دون أن تخضع لأحكام الزمان والمكان. وموسى عليه السلام برضو يقول له أقاتلت نفسا زكية بغير، قال له مش قلت لك برضو مش استقدرش تمشي معي. وفي الأخير يصلوا إلى قرية، القرية هذه إيشي قرية تصوروا ما يؤكلش جيعان بمجموعة كذا، ما يؤكلش جيعان. وهذون الاثنين موسى والعبد الصالح هذا أظنهم أحسن اثنين في الأرض في ذلك الحين، يقول لهم يا جماعة احنا جياع احنا ضيوف عندكم وانتم، فأبوا أن يضيفوهما. لاحظوا الآن الواقع الاجتماعي كيفه، الواقع الاجتماعي بهذه الصورة، الناس منتكسين إلى هذه الدرجة من الانتكاس. ويقوم العبد الصالح برضو يصلح جدار في القرية. طيب تخيلوا الجدار هذا كم شي جلس ينقضوا ورجعوا ثاني مرة وهم غرباء وماشي يقول صاحب القرية يقول له ايش سوي ايش دخلك. لا، هذا قد مكنهم الله سبحانه وتعالى من انهم يتجاوزوا كما قلت لكم حدود الزمان والمكان، القضايا اللي تحكم المادة، قد هم في أمور ما وراء المادة، مكنهم الله سبحانه وتعالى من أنهم يعملوا الأعمال هذه بشكل سريع لا يلتفت العقل إليها. طيب لما نجا العبد الصالح هذا يبين لموسى الآن ليش عمل كذا، قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. طيب ليش؟ لأنه كان في ملك وراهم يأخذ كل سفينة غصبا، وبالتالي إنه أخرق لهم السفينة هنا حل. يعني لاحظوا في مرحلة اجتماعية معينة تكون المشكلة هي الحل، تكون المشكلة نفسها هي الحل. ليش؟ لأنه الملك هذا اللي ذكره الرجل يأخذ كل سفينة سليمة، فلما انخرق لهم السفينة هذه يبقى الملك وهي مخروق ما أخذهاش. فتدركوا هنا الفن هنا الآن اللي يصل إليه الإنسان من إنه يصنع مشكلة وتكون المشكلة هي الحل. هذا أفق أنا أشوفه أولاد ما وراء المادة ما وراء العقل، يعني المسألة علم يتلقاه الإنسان من طالع، لأنه قال الذي عندها الرجل وصف الله بإيش بقوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. يعني إذن الآن العلم حقه ما هلوش بالأرض، ما هوش موجود بكتب، علم لدني يصل لهم وهم ناس عاديين زينا في الأخير. لكن الله يبين لنا يقول لنا إذا سرتم في معرفتكم لله سبحانه وتعالى على هذا النحو كل واحد سيصل إلى أنه يتلقى من لدن الله سبحانه وتعالى. وأكبر شاهد على التلقي من لدنه في قول الله سبحانه وتعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يبقى هذا بعد يصل إليه الإنسان متى ما وصلت معرفته لله إلى هذا الحد والله سبحانه وتعالى يفتح له هذا الباب. فكان خرقه للسفينة هي مشكلة في نظر العقل الشرعي والعقل الطبيعي، لكن في نظر ما وراء العقل هي الحل. فتخيلوا العقل المعاصر كيف سيصل إلى أن يدرك هذا الإدراك إنه المشكلة تكون في مرحلة من المراحل هي الحل ويقبلها بأريحية. طيب قتل الغلام برضو نفس الكلام هي مشكلة أيضا، لكن لما تجي تشوفه هي الحل. يعني لاحظوا المجتمع هذا اللي أبوا أن يضيفوا قياع ويأكلوهم، في بالوسط هذا بقرية اثنين مؤمنين بس ومعهم الابن هذا ذلك كبير، شو يدخل النار وشو دخل بوت النار بموجب العلم اللي مكنه الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل فقم قتله. وأظن أن لو طرحت المسألة للأبوين على هذا النحو من التفصيل وقال لهم شوفوا الابن هذا الكبير شو يدخلكم النار وش تدخلوا النار معه، ايش رايكم نقتل لكم هو، شو يقولوا شو نقتله نحن، فبرضه هنا القتل كان حل برضه، حل للأبوين وحل للابن. وإخفاء الكنز، إخفاء الكنز مع أنه المصلحة هنا أي شيء، المصلحة هنا أنك تقول للأولاد في معكم كنز هنا تعالوا شلونه، بس هم في هذا البيئة الاجتماعية اللي مش تخلوهم يتهنأوا بعقوم الكنز، وبالتالي إذن عادوا مش وقتهم، فيؤخرهم يصنع لهم هذا الحل ويؤخرهم إلى أن يصلوا إلى النضج اللي يؤهلهم أنهم يستفيدوا من كنزهم. هذه القصة عجيبة يعني، وتشكل منهج حقيقة، تشكل منهج عند أهل التزكية. كيف يعني تشكل منهج عند أهل التزكية؟ وسنختم بها طبعا، هي لشواهد كثيرة، لكن سنأخذ هذا الفائدة التي تفهم من أهل العلم في التزكية، وهذا فهم يؤخذ أو يرد يعني ماشي. قالوا خرق السفينة، خرق السفينة يوافق خرق العادة عند الإنسان. كيف؟ لاحظوا الواحد مننا تحكمه عادات، تحكمه عادات، وبالذات بعد ما يتخرج مثلا ويشتغل وذا، خلاص يصبح في عادة يومية يسير عليها، وتصل العادة إلى أن تحكم الإنسان. لو خرج من هذه العادة يحصل له قلق، يحصل له اكتئاب، محكوم بعادة. لا، خرق العادة معناها أنه أنت ينبغي أن تكون مستعدا للوصول إلى أي ظرف بأي صورة كانت، ولا تقلق ولا تخاف، تتعامل مع الحدث، مع الحدث بصورته التي سيظهر عليها، وأنك أنت لا تخاف ولا تحزن ولا أنت مقيد بالعادة. هنا الفن في الحياة، إنه كل لحظة جديد ويتعامل مع الحدث بهذا الفهم، وبالتالي خرق العادة لا تشكل له أزمة. قتل الغلام قالوا يوافق عند علماء التزكية قتل الهوى، لأنه علة الإنسان هذا الهوى. إيش هو الهوى؟ أنا رأيي، ما فيش أحد إلا أنا. متى ما وصل الإنسان إلى أنه يحتكم للحق ويقتل هذا الهوى فقد وصل إلى الحق. وبناء الجدار قالوا بناء جدار أحكام، يعني تصبح عند الإنسان قاعدة من الثوابت التي تؤهله أنه يقرأ الحدث قراءة صحيحة، ويعرف مراد الله سبحانه وتعالى، ويعمل بموجب مراد الله سبحانه وتعالى. وهذه كمال العبودية. ولذلك لاحظوا الله سبحانه وتعالى وصف هذا الرجل بأنه عبدا من عبادنا، فمتى ما وصل الإنسان إلى هذه اللحظة من اكتمال العبودية عاش لحظته على مراد الله، سواء كان مراده الشرعي أو مراده القدري. فأسأل الله أن يكملنا وأن يحققنا بكمال عبوديتنا له، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.